لما بدا نور الإله لما بدا نور الإله في الحجاز مالنا ألا إله يرتجى إلا العظيم إلا العظيم إلا العظيم ربنا سارت به جحافل من هاهنا وهاهنا فعم في الكون السنة وعم في الكون الهنا بشرى لنا نيل المنى زال العنا وفلنا الله حقق وعده والبشر أضحى معلانا يا نفس طيبي باللقى يا عين قري أعينا الله حقق وعده والبشر أضحى معلانا يا نفس طيبي باللقى يا عين قري أعينا هذه بشائر الهدى أنوارها لاحت لنا هذه بشائر الهدى أنوارها أنوارها أنوارها لاحت لنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلهنا محمد نبينا والله جل ربنا والكعبة العظمى لنا أركانها قبلاتنا محمد نبينا والله جل ربنا والكعبة العظمى لنا أركانها قبلاتنا من حرمين آمنين ساعدت وهدي الدنا من حرمين آمنين ساعدت وهدي الدنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفلهنا لما بدا نور الإله في الحجاز معلنا لما بدا نور الإله في الحجاز معلنا ألا إله يرتجى إلا العظيم ربنا ألا إله يرتجى إلا العظيم ربنا سارت به جحافل من هاهنا وهاهنا سارت به جحافل من هاهنا وهاهنا فعم في الكون السنة وعم في الكون الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا بديننا ومجدنا وعزنا وبالنبي المصطفى وبكتاب ربنا بشرى لنا بديننا ومجدنا وعزنا وبالنبي المصطفى وبكتاب ربنا بشرى لنا بوحدات على الهدى تجمعنا فالمؤمنون إخوات مهما تانا أو مسكنا بشرى لنا بوحدات على الهدى تجمعنا فالمؤمنون إخوات مهما تانا أو مسكنا بشرى لنا يا إخوتي بشرى لنا بوحدة، فالمؤمنون إخوة مهما تناءوا تناءوا مسكنا. بشرى لنا إلا المنى زال العناء وفالهنا. بشرى لنا بنصرة تمدنا تمدنا تسعفنا، ينبوعها يقيننا ينبوعها يقيننا بربنا المولى لنا. فإنه عمدتنا وإنه ناصرنا وإنه معزنا إن التزمنا ديننا.